بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع لعلامة أبي السعادات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. المجلس 85، باب المحرمات في النكاح. وهن ضربان: أحدهما من تحرم على الأبد، وقد ذكره بقوله تحرم أبدا، الأم وكل جدة من قبل الأم أو الأب وإن علت، لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، والبنت وبنت الابن وبنتاهما، أي بنت البنت وبنت بنت الابن، من حلال وحرام وإن سفلت، وارثة كانت أو لا، لعموم قوله تعالى وبناتكم، وكل أخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لقوله تعالى وأخواتكم، وبنتها أي بنت الأخت مطلقا، وبنت ابنها وبنت ابنتها وإن نزلت، لقوله تعالى وبنات الأخت، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه أي ابن الأخ، وبنتها أي بنت بنت ابن أخيه وإن سفلت، لقوله تعالى وبنات الأخ، وكل عمة وخالة وإن علتا من جهة الأب أو الأم، لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم، والملاعنة على الملاعن ولو أكذب نفسه، فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين، ويحرم بالرضاع ولو محرما ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة، لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه، إلا أم أخته وأم أخيه من رضاع، وإلا أخت ابنه من رضاع، فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع وأخيه من نسب، ولا أم المرتضع وأخته من نسب على أبي المرتضع أو ابنه الذي هو أخ المرتضع، لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب، ويحرم بالمصاهرة بالعقد وإن لم يحصل دخول ولا خلوة، زوجة أبيه ولو من رضاع، وزوجة كل جد وإن علا، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وتحرم أيضا بالعقد زوجة ابنه وإن نزل ولو من رضاع، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم، دون بناتهن أي بنات حلائل آبائه وأبنائه، ودون أمهاتهن، فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وتحرم أيضا أم زوجته وجداتها ولو من رضاع بالعقد، لقوله تعالى وأمهات نسائكم، وتحرم أيضا الربائب وهن بنتها أي بنت الزوجة وبنات أولادها الذكور والإناث، وإن نزلنا من نسب أو رضاع بالدخول، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا أي الربائب، لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم عليه أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنه. فصل في الضرب الثاني من المحرمات: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما، أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته وعمتاهما وخالتاهما وإن علتا من نسب أو رضاع، وكذا بنت أخيها، وكذا أخت مستبرأته وبنت أخيها أو أختها أو عمتها أو خالتها، لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه، ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد، فإن طلقت المرأة وفرغت العدة أبيحنا، أي أختها أو عمتها أو خالتها أو نحوهن لعدم المانع. ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة، فإن تزوجهما أي تزوج الأختين ونحوهما في عقد واحد لم يصح، أو تزوجهما في عقدين معا بطلا، لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى. وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحد أو عقود معا، فإن تأخر أحدهما أي أحد العقدين بطل متأخر فقط، لأن الجمع حصل به، أو وقع العقد الثاني في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل الثاني، لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين أو نحوهما، وإن جهل أسبق العقدين فسخا، ولإحداهما نصف مهرها بقرعة، ومن ملك أخت زوجته ونحوها صح ولا يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها. ومن ملك نحو أختين صح وله وطء أيهما شاء، وتحرم به الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد استبراء. وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع، ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من ثنتين. وتحرم المعتدة من الغير، لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وكذا المستبرأة من غيره، لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. وتحرم الزانية على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها، لقوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وتوبتها أن تراود فتمتنع. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري ولم يذكر الترمذي الخطبة. ولا ينكح كافر مسلمة، لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا ينكح مسلم ولو عبدا كافرة، لقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن إلا حرة كتابية أبواها كتابيان، لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما، ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها، ويعجز عن طول أي مهر حرة أو ثمن أمة، لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا الآية. واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير، قال في التنقيح وهو أظهر، وقدم أنه لا يشترط، وتبعه في المنتهى ولا ينكح عبد سيدته، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم عليه، ولا ينكح سيد أمته، لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه. وللحر نكاح أمة أبيه، لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك دون نكاح أمة ابنه، فلا يصح نكاحه أمة ابنه، لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم. وليس للحرة نكاح عبد ولدها، لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح. وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة ولو لابنه، وللأمة نكاح عبد ولو لابنها، وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر أو ملكه بإرث أو غيره، أو ملك ولده الحر، أو ملك مكاتبه، أي مكاتب أحد الزوجين، أو مكاتب ولده الزوج الآخر أو بعضه، فسخ نكاحهما، ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق. ومن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا، حرم وطؤها بملك يمين، لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء، فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى، إلا أمة كتابية فتحل لدخولها في عموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل وبطل في من تحرم، فلو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح في الأيم لأنها محل النكاح، ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره لعدم تحقق مبيح النكاح. باب الشروط في النكاح والعيوب في النكاح. والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبله، وهي قسمان: صحيح، وإليه أشار بقوله إذا شرطت طلاق ضرتها أو ألا يتسرى ولا يتزوج عليها، أو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها، أو أن ترضع ولدها الصغير، أو شرطت نقدا معينا تأخذ منه مهرها، أو شرطت زيادة في مهرها، صح الشرط وكان لازما، فليس للزوج فكه بدون إبانتها، ويسن وفاؤه به، فإن خالفه فلها الفسخ على التراخي، لقول عمر للذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال إذا يطلقننا مقاطع الحقوق عند الشروط. ومن شرط ألا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط. القسم الثاني فاسد، وهو أنواع: أحدها نكاح الشغار، وقد ذكره بقوله وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل، أي زوج كل منهما الآخر وليته ولا مهر بينهما، بطل النكاحان، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق، متفق عليه. وكذا لو جعلا بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، فإن سمي لهما، أي لكل واحدة منهما، مهر مستقل غير قليل بلا حيلة، صح النكاحان ولو كان المسمى دون مهر المثل، وإن سمي لإحداهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط. الثاني نكاح المحلل، وإليه الإشارة بقوله وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه، أي التحليل بلا شرط يذكر في العقد أو اتفق عليه قبله ولم يرجع بطل النكاح، لقوله عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، رواه ابن ماجه. أو قال ولي زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو نحوه مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل، فلا ينعقد النكاح غير زوجت أو قبلت إن شاء الله، فيصح كقوله زوجتكها إن كانت بنتي أو انقضت عدتها، وهما يعلمان ذلك. أو إن شئت فقال شئت وقبلت ونحوه فإنه صحيح. أو قال ولي زوجتك وإذا جاء غد أو وقت كذا فطلقها أو وقته بمدة، بأن قال زوجتكها شهرا أو سنة، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج بطل الكل. وهذا النوع هو نكاح المتعة. قال سبرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، رواه مسلم. فصل. وإن شرط ألا مهر لها أو ألا نفقة لها أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر منها أو شرط فيه أي في النكاح خيارا أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، أو شرطت أن يسافر بها أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها أو لا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه، بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده، وصح النكاح، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فيه. وإن شرطها مسلمة أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كتابية فله الفسخ لفوات شرطه، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، بأن شرطها سميعة أو بصيرة فبانت بخلافه فله الفسخ لما تقدم، وإن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ. ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة، فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار وإلا فرق بينهما. وما ولدته قبل العلم حر يفديه بقيمته يوم ولادته، وإن كان المغرور عبدا فولده حر أيضا يفديه إذا عتق، ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره. ومن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار، وإن عتقت أمة تحت حر فلا خيار لها، لأنها كافأت زوجها في الكمال كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم، بل يثبت لها الخيار إن عتقت كلها تحت عبد كله، لحديث بريرة وكان زوجها عبدا أسود، رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. فتقول فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ولو متراخيا، ما لم يوجد منها دليل رضا كتمكين من وطء أو قبلة ونحوها ولو جاهلة، ولا يحتاج فسخها لحاكم، فإن فسخت قبل دخول فلا مهر، وبعده هو لسيدها. فصل في العيوب في النكاح. وأقسامها ثلاثة: قسم يختص بالرجل وقد ذكره بقوله: ومن وجدت زوجها مجبوبا قطع ذكره كله أو بعضه، وبقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. وإن ثبتت عنته بإقراره أو ثبتت ببينة على إقراره أجل سنة هلالية منذ تحاكمه. روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم، لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة، فإن وطئ فيها أي في السنة وإلا فلها الفسخ، ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط. وإن اعترفت أنه وطئها في القبل في النكاح الذي ترافعا فيه ولو مرة فليس بعنين لاعترافها بما ينافي العنة، وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت. ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا لرضاها به، كما لو تزوجته عالمة عنته. فصل. والقسم الثاني يختص بالمرأة وهو الرتق، بأن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة. والقرن لحم زائد ينبت في الرحم فيسده، والعفل ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر. والفتق خراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني، واستطلاق بول ونجو أي غائط منها أو منه، وقروح سيالة في فرج واستحاضة. ومن القسم الثالث وهو المشترك باسور وناصور، وهما داءان بالمقعدة. ومن القسم الأول خصاء أي قطع الخصيتين، وسل لهما، ووجاء لهما، لأن ذلك يمنع الوطأ أو يضعفه. ومن المشترك كون أحدهما خنثى واضحا، أما المشكل فلا يصح نكاحه كما تقدم. وجنون ولو ساعة، وبرص وجذام، وقرع رأس له ريح منكرة، وبخر فم، يثبت لكل واحد منهما الفسخ لما فيه من النفرة. ولو حدث بعد العقد والدخول كالإجارة، أو كان بالآخر عيب مثله أو مغاير له، لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه. ومن رضي بالعيب بأن قال رضيت به، أو وجدت منه دلالته من وطء أو تمكين منه مع علمه بالعيب فلا خيار له، ولو جهل الحكم أو ظنه يسيرا فبان كثيرا، لأنه من جنس ما رضي به. ولا يتم أي لا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم، فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار، أو يرده إليه فيفسخه. فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، سواء كان الفسخ منه أو منها، لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها، وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه فكأنه منها. وإن كان الفسخ بعده أي بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر المسمى في العقد، لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط، ويرجع به على الغاذ إن وجد لأنه غره، وهو قول عمر. والغار من علم العيب وكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل. وإن طلقت قبل دخول أو مات أحدهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب يرد به في النكاح، لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة، فإن فعل لم يصح إن علم، وإلا صح ويفسخ إذا علم. وكذا ولي صغير أو مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح، فإن فعل فكما تقدم. فإن رضيت العاقلة الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، لأن الحق في الوطء لها دون غيرها، بل يمنع وليها العاقد من تزوج مجنون ومجذوم وأبرص، لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها وضررا يخشى تعديه إلى الولد. ومتى تزوجت معيبا لم تعلمه ثم علمت العيب بعد عقد لم تجبر على فسخ، أو كان الزوج غير معيب حال العقد ثم حدث به العيب بعده، لم يجبرها وليها على الفسخ إذا رضيت به، لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.